قوله فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. لا نافية، تحرم فعل مضارع منفي، أي لا يثبت التحريم بالمصة والمصتان والمصتين. ومعروف ما هو المص. المص هو أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص، فالمصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرم. وهل هما رضاع؟ لغة الرضاع، لكن شرعا لا أثر له، لا أثر له، لأنه لم تتم في الشروط. طيب والثلاث نقول منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان، مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر، وهو الثلاث فأكثر، وهو الثلاث فأكثر. وبهذا أخذ بعض العلماء وقال إن الرضاع المحرم ما بلغ ثلاث رضعات وما دونها لا يحرم، بناء على المفهوم من الحديث لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. طيب إذن من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الأول أن للرضاع تأثيرا في الأحكام الشرعية، لقوله لا تحرم المصة ولا المصتان. ومن فوائده أنه لا يحرم من الرضاء ما دون الثلاث، وهذه الفائدة تؤخذ من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر هو المصة، هو المصة، لكن ذكرنا أنه يراد بالمصة الرضعة بناء على الأحاديث الآتية إن شاء الله. يقول رجل في البر ليس معه طعام ومعه زوجته وقد امتلأ ثدياها من اللبن، نعم، فجعل يمصها، فهذا اندفعت مجاعته بلبن امرأته كم مرة؟ خمس مرات. لا، هذا نادر. ثم هذا عارض سببه دفع المجاعة، لأنه ما وجد غيره، لو وجد غيره اندفعت مجاعته به. نعم، الآية هذه نجيب فيما إذا حصل نزاع وخصام بين الزوج والأم. يقرأ أنها والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وخسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والد بولدها ولا مولود. كل هذه فيما بين الزوجين، أما التأثير فهذا شيء آخر. نعم، تأثير الحولين عند النزاع. ولهذا لو أن الأم أرادت أن ترضع الولد أكثر من سنتين وهو محتاج اللبن ترضع، ولو فطمته قبل سنتين وهو لا يحتاج فطمته. نعم، لو يعني مثلا إذا فطم قبل الحولين، فعلى رأي من يعتبر الفطام يقول ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين، نعم ابن داود. القول الثالث إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتبر الرضاع، أفهمت؟ وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر. إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يفطم، يقول رضاعه مؤثر، رضاعه مؤثر، فيكون جامعا بين القولين. وذلك لأنك إذا أخذت القول بالتحديد بالسنتين فإنه إذا تجاوزت السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعه، وإذا أخذت الفطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه. واضح؟ شيخ سلمان. نعم. هذه وقعت في غير الضرورة. نعم. في امرأة صار بينها وبين زوجها صام فذهبت ترضع نفسها. رضع نفسها. أي نعم. من أجل أن تحرم عليه. هذه غريبة. صارت بنت لنفسها. في واقع لا ما تحرم عليه. ما تحرم. لا لا ولكن جاء الشيخ عبد العزيز قال اطرد والدتين ورجع والدتين. طيب طيب. لا انا كنت اتوقع ان تقول سوت له حريق في الصباح من ثديه وارضعته ولا هل رضاع الكبير بيجينا ان شاء الله في التفصيل، لان المؤلف بعد ما ذكر هذا ذكر حديث سالم مولى ابي حذيفه. اي ما في شك، رجحنا انه خاص بصورة لا تتحقق الان. نعم. المصة والمصتان هل يقصد فيها الرضعة ام المشبعة ام يقصد فيها؟ لا لا المصة المصة. يعني طيب اذا كانت المصة يا شيخ معروفة انها خمس رضعات مشبعات. بيجينا بيجينا اصبر شوف جزاك الله خير. احنا الان ما نشرح الا اللي قرينا. نعم. ايش؟ اي نعم نعم نعم. ولا تغذى بالطعام. إيه هذا مثل مثل الذي يرى من امه. اي نعم. نعم. لا ما يثبت ما دام انكروا ان ببين. لا هو مو اخوان ولا نعرف. لا الذي اعترف ان بلى اخوه اخوه. انت اعترفت وهم انكروا. لا يقول لا يأبى. لكني نسيت ان اتكلم على موضوع احتجب منه يا سوده. نعم لكنه متى؟ لا لا غير. لماذا أمر باحتجابها مع حكمه بأنه أخوها؟ هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها، نذكرها الآن لو أن بعض الأخوان راح. نعم لكن سجل. نقول هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها على قولين. القول الأول أنه من باب الاحتياط، أنه من باب الاحتياط، وإلا فإن الولد ثابت لزمعة وأخوته لسودة ثابتة، لكن من باب الاحتياط أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحتجب من أجل الشبه. عرفتم؟ وقال آخرون بل هو إعمال للدليلين، إعمال للدليلين، لأن هذه القضية تنازعها شيئان الشبه والفراش، فعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الفراش بأنه ولده ولد زمعة وأخوه سودة، وعمل بمقتضى الشبه وأنه أجنبي منها فيجب عليها أن تحتجب. فهذا إعمال بالدليلين، ولكن الصحيح أنه من باب الاحتياط، لأن هذين الدليلين إعمالهما متناقض ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين، لأنه إما إثبات أو نفي. إما إثبات أنه أخوها فيكون أخوها وتثبت فيه جميع أحكام النسب أو ليس أخا لها فتنتفي عنه جميع أحكام النسب. أما أن يجمع في حكم في حكمين متضادين فلا، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ويتبرع منها مسألة أم الزوجة من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع، فجمهور العلماء على أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وأم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب، وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية الأمر بخلاف ذلك، وقال إن الرضاع لا أثر له في المصاهرة. فلو قيل بأننا نعمل بالاحتياط ونقول أم الزوجة من الرضاع ليست من محارم الزوج لكن عليها أن تحتجب، نعم لا من المحارم، ليست من المحارم على قول الراجح، لكن عليها أن تحتجب احتياطا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما يتزوجها نعم لا يتزوجها وتحتجب عنه، لا يتزوجها اتباعا لمن لا للجمهور، وتحتجب عنه اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا لا، لأننا لو قلنا بأنها من محارمه بقول الجمهور لم يلزمها الاحتجاب، لا لو قلنا بأنها من محارمه لم يلزمها الاحتجاب، فنقول لا يثبت المحرمية، لأن نحن نرجح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنها أجنبية منه، نرجح هذا، لكن احتياطا لقول أكثر العلماء نقول تحتجب عنه. وكذلك بالعكس، يعني لو فرض هذا الطفل يعني أصيب مثلا بمرض بأمراض كثيرة ولا فطن بالحولين، ما زال يحتاج للبن ما يأكل، فنحن نقول إرضاعه مؤثر حتى يفطن إلا هو الرسمي. إيش؟ نعم يرث من المقر ولا يرث من هؤلاء، أي الأرث قصدك؟ الأرث من الأب بسيط، الإخوة الذين أنكروا يعطون نصيبهم كاملا، يعني من ثلاث من اثنين، أما هم اثنين والثالث واللي في خلاف يعطى النصف، الذي لم ينقذ يعطى النصف، وذاك يؤخذ منه السدس، السدس الكل، أين ثلث نصيب. ما هو الرضاع شرعا؟ المهم اين مصه من الثدي او شربه، اما ما ذكرت من البقيه هذه شروط. اذن اللبن الرضاع هنا شرعا اعم منه لغه، لان اللغه يختص الرضاع بمص الثدي، والشرع مصه او شربه او عجن الطعام به أو ما أشبه ذلك، المهم أن يتغدى به. نعم هذا هو الصحيح، هذا شرع. طيب تعريف، هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، يعني أعم. وهذه مسألة نادرة جدا أن يكون التعريف شرعا أعم منه لغة. وله نظير بيناه لكم في الشرح، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. طيب ما هي شروط الرضاع المحرم؟ حكمة أصبر، يكون في مدة الرضاع، ما هي مدة الرضاع؟ ما دام يرضع، يعني حتى الكبير إذا رضع يعني قول ثاني معلق بالفطام، يعني ما دام يتغذى باللبن وهو غذاؤه الرئيسي فقد حصل الشر. والقول الثاني انه يشترط ان يكون في الحولين. طيب، اذن ناخذ نقول هذا الشرط ان يكون في زمن الرضاع وهو سنتان على قول، او قبل الفطام على قول الثاني. طيب، هذا شرط. الشرط الثاني يا عمر، هذا لا مش عن هذا، ما هذا هو ما ذكرنا قبل، أن يكون إما في زمن الحولين أو قبل الفطام. خالد كيف؟ ألا ينقص عن ثلاث، ألا ينقص عن ثلاث. الدليل، طيب، لا ينقص عن ثلاث. وما المراد بالثلاث، او ما المراد بالمصه في قولها المصه والمصتان؟ نعم، ظاهر الحديث، خذ ظاهر الحديث وبعدين اذا كان نقرا الثلاث. نعم، ايه المصه معروف. نعم، يجيب الشيء ويمصه، إذا مص مرة يعني ممكن يمص ثلاث مرات في نفس واحد، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث، لكن المراد ثلاث بضاعات كذا. طيب، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله الأحمدي إنما الرضاعة من المجاعة؟ يعني تنفع من المجاعة، يعني إذا جاع الطفل لا ينفعه إلا الرضاع، فهذا هو الذي يثبت به حكم الرضاع شرعا. نأخذ درس جديد الآن، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها كلنا ما أخذنا فوائدها. يثبت به تحريم أربعة أشياء، يثبت به أربعة أشياء، يثبت بالرضاع أربعة أشياء. هنا عدها لنا: تحريم النكاح، إباحة النظر، الخلوة، والمحرمية. إذن تحريم النكاح وثبوت المحرمية ممكن يتفرع عنها عن الثلاثة الأخرى. تحريم النكاح وثبوت المحرمية، ولو قلنا أيضا ثبوت المحرمية انتظم كل الأشياء، لأن متى كان محرما حرم النكاح، وجاز السفر، وجاز النظر، وجازت الخلوة. المهم أنه لا يثبت به شيء من أحكام النسب سوى هذا، هذا أهم شيء. فلا يثبت به ميراث،